بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 330 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المجتبى، وهو المشهور المعروف بالسنن الصغرى، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصيام. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن أنه قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال: أخبرني رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النسائي: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه الصحابي الجليل في فضل الصوم. وقصده بفضل الصوم الحديث الذي أورده قريبا، وهو حديث أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: مرني بأمر أخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذا الحديث حصل فيه اختلاف على الرواة، وهو أن مهدي بن ميمون رواه عن محمد ابن عبد الله ابن أبي يعقوب عن رجاء ابن حيوة عن أبي أمامة، وتابعه على ذلك جرير بن حازم، وخالفهما شعبة، وهذا هو وجه المخالفة، وخالفهما شعبة فرواه عن محمد ابن عبد الله عن أبي نصر الهلالي، يعني بين محمد ابن عبد الله وبين رجاء زيادة راو من طريق شعبة، وهو عن أبي نصر الهلالي عن رجاء عن أبي أمامة. والذي يظهر أن هذا الخلاف لا يؤثر في صحة الحديث، فالحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بسند صحيح، والحديث يدل على فضل الصيام، فإن أبا أمامة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: مرني بأمر، مرني بأمر، والمراد أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بشيء من العبادات يأخذه عنه ويتمسك به، وكأنه يشعر الكلام أنه مرني بأفضل ما يكون، وسيأتي بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وأيضا جواب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا مثل له دليل على فضل الصيام، فقال: مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا مثل له. قالوا: فإنه لا مثل له في كثرة الثواب. وقال بعض الشراح: فإنه لا مثل له في كسر الشهوة وفي دفع النفس الأمارة بالسوء وفي التضييق على الشيطان، ولعل هذا أظهر أن المراد لا مثل له في كسر الشهوة وإضعافها والتضييق على الشيطان، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، أي قاطع يقطع الشهوة ويضعفها. وقلنا إن هذا هو الأولى، لأنه قد جاء حديث يدل على أن الصلاة أفضل من الصيام، ومن هنا اختلف العلماء ما هو أفضل الأعمال، فذهب ابن عبد البر رحمه الله إلى أن أفضل الأعمال الصيام لهذا الحديث، لأنه قال لا مثل له، وفي لفظ لا عدل له، وهذا يدل على تفضيله. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة أفضل الأعمال، واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها الحديث المتفق عليه حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، هذا واضح، قال له أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قال قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. وأيضا روى الإمام أحمد والدارمي وابن ماجه بسند صحيح كما قال الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ومن هنا ذهب الجمهور إلى أن الصلاة أفضل من الصيام، سواء فرضها أو تطوعها أفضل من الصيام. ولكن الصيام أيضا له فضل عظيم، ولهذا قال من قال فإنه لا مثل له في كسر شهوة النفس، صحيح لا يكسر شهوة النفس مثل الصيام، ولا يضيق على الشيطان مجاري الدم مثل الصيام، فلا مثل له في هذا الباب. والموفق من جمع بين الحسنين، أكثر من الصلاة والتنفل مع الاعتناء بالفرائض، وأيضا صام رمضان وحفظ صيامه، وكذلك أكثر من التنفل في صيام النافلة. وهذا هو اللائق بالمسلم الحريص على دينه، الحريص على النجاة، الحريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضرب بكل نوع من العبادات بسهم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة وأنه من فعل كذا يدخل من باب كذا ومن فعل كذا يدخل من باب كذا، فقال أبو بكر ما على من دخل من هذه الأبواب من بأس، يعني عمل الأعمال كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم يا أبا بكر. ساهم الإنسان، تجده في صلاة النافلة كثير التطوع، يحافظ على السنن الرواتب، قيام الليل، سنة الضحى، كذلك تجده يصوم البيض، يصوم مثلا الاثنين والخميس، تجده في باب الصدقات، في باب العمرة، يقدم لنفسه، لأن ما يقوم به سيجد ثوابه عند الله جل وعلا في يوم هو أحوج ما يكون إليه. فالحاصل أن هذا الحديث كما قال الإمام النسائي رحمه الله يدل على فضل الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. نعم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني جرير بن حازم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن حيوة أنه قال حدثنا أبو أمامة الباهلي قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. نعم، وهذا كالذي قبله تمام. نعم. قال أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح، والضعيف لقب لكثرة عبادته، قال حدثنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة عن يعني محمد الضعيف لكثرة عبادته، يعني أنه والله أعلم لكثرة عبادته ضعف بدنه وجسمه، هذا المراد، وليس معناه أن العبادة سبب للضعف، لا، العبادة سبب للقوة، لكن الصيام بالذات لا شك أنه إذا كثر يضعف البدن. نعم. قال حدثنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. نعم، وهذا كالحديث الذي قبله، لكن المؤلف أورده من أجل اختلاف الرواة فقط، يعني صناعة حديثية بحتة. نعم. قال أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكن أبو عبيد الله قال حدثنا يحيى بن كثير قال شعبة حدثنا عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال وهذا الحديث كالذي قبله، إلا أنه ذكر في الحديث الذي قبله في هذا العدل، وروي لا عدل له وروي لا عدل له. والعدل والعدل، قال ابن الأثير العدل بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر العدل ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس. وقال الزجاج العدل والعدل واحد في معنى المثل، وهذا هو الأظهر. عدل كذا كانك تقول مثل كذا، وهذا يدل عليه الحديث الرواية السابقة لا مثل له، وهنا لا عدل له. فلا عدل أي لا مثل له، أو لا عدل له يعني لا مثل له. وهذا الحديث رواه ابن حبان مطولا، يقول ابن حبان أخبرنا عمران بن موسى وساق بسنده عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبعث جيشا، قال فأتيته فقلت يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة، فقال اللهم سلمهم وغنمهم، قال فغزونا فسلمنا وغنمنا، قال حتى ذكر ذلك 3 مرات بالشهادة، قال حتى ذكر ذلك 3 مرات، قال ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني أتيتك تترى 3 مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال فكان أبو أمامة رضي الله عنه لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف، انتهى، كما في صحيح ابن حبان. لاحظوا، سأل الشهادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصيام. والإنسان والله الحمد على خير، ما دام أنه في طاعة الله فهو على خير، لكن لا شك أنه حينما تتزاحم الأعمال والعبادات يختار الأفضل فالأفضل. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي عن فطر قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. ثم أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقد مر معنا بيان معنى الصوم جنة ليلة البارحة، وقلنا إن معنى جنة يعني ستر ووقاية، وجاء التصريح في بعض الأحاديث أنه جنة من النار. الصيام جنة من النار، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، فهو وقاية من نار جهنم. وسيذكر له طريق أخرى أيضا، أنه كجنة أحدكم من القتال، يعني الصيام للمسلم مثل جنة القتال، مثل الدرع أو المجن الذي يلبس في الحرب، فإنه يقي صاحبه من العطب ومن الهلاك. فكذلك الصيام إذا لزمه العبد يقيه الله جل وعلا به من عذاب النار، وكفى بذلك فضلا وشرفا. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت والحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. نعم. قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن شعبة أنه قال لي: قال: قال لي الحكم: سمعته منه منذ 40 سنة. ثم قال الحكم: وحدثني به ميمون بن أبي شبيب. عن معاذ بن جبل. عن معاذ ما عندك. على كل حال، هذه الطريقة وردها المؤلف أن شعبة قال: قال لي الحكم. فهنا كأن في كلمة سقطت، أو معناها واضح على كل حال، يعني يقدر بعد قوله عن شعبة لفظ أنه قال لي الحكم سمعته، والمعنى أن الحكم قال لي شعبة: سمعت الحديث المذكور من عروة ابن النزال من 40 سنة. فضمير منه يعود لعروة المتقدم في السند الماضي. ثم قال: حدثني به ميمون عن معاذ بن جبل. وعلى كل حال، هذا فقط ذكر الطريق، لكن الحديث هو الذي مر. نعم. قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج أنه قال: قال ابن جريج: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. وأخبرنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عن عطاء أنه قال: أخبرنا عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجل من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا له بلبن ليسقيه، فقال مطرف: إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. نعم. ثم أورد شاهدا للحديث من حديث عثمان، وفيه زيادة: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، مثل الجنة والدرع التي تلبس في الحرب لتجن وتستر المحارب والمقاتل من ضرب السيوف والرماح ونحوها. وهذا كما قدمنا يدل على فضل الصيام، وهذا شاهد للحديث السابق، فهو مروي عن معاذ ومروي أيضا عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم، رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف أنه قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن، فقلت: إني صائم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. نعم. قال: أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو مصعب عن المغيرة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند أنه قال: دخل مطرف على عثمان نحوه مرسل. نعم، لكن الحديث صحيح. نعم. قال: أخبرنا يحيى بن أبي حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد قال: حدثنا واصل عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال: أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة ما لم يخرقها. نعم، وهذا كالذي سبق، إلا أنه هنا قيده فقال: ما لم يخرقها. وخرقها يكون بفعل بعض الأمور المحرمة كالغيبة مثلا والسب والشتم وما شابه ذلك. ففيه زيادة تأكيد على أن الصيام جنة ووقاية من نار جهنم ما لم يخرق الإنسان هذه الجنة بارتكاب بعض ما حرم الله عليه. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله.